فرحت خديجة بالخبر، سيدنا النبي قال للجميع ادوني مهلة للنظر. أنا بنت بكرية وخجول وإلهي نور عقلها، والرأي ليها لو تقول ودوني فرصة أقول لها زينب توافق عالجواز وكل شيء اسمه نصيب، وبعد ما يجيبوا الجهاز بتروح على بيت الحبيب الوحي ينزل عالرسول، وفي مكة بتطير العقول جوزها بيرفض دعوته وزينب بتبكي من السهول. ديني دين المشركين، الله أعلم بالمصير، في بدر كان جوزها أسير، تفديه بعقد أمها وسيدنا الرسول بيوصي خير. صلوا وسموا وكبروا بيرق قلبه يحرروا يخلي سبيلها وعدوا بعد الرسول ما خيروا. ابن الربيع راح عندها بيستجير ويودها، سيدنا النبي بيكرمه أموال قريش يردها. جالك الفرح وهتسعدي وابن الربيع بيهتدي، قال لا إله إلا الله وسيدنا محمد سيدي.